الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد عند تمام الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن وسائل التقوى هي فريضة الحج التي أخبر الله عنها أو أخبر في آياتها: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى هي قرب من الله سبحانه وتعالى، خوف من الله، استعداد للقاء الله. الحج كأي فريضة من الفرائض فيه أسرار، أسرار يعلمها الإنسان وأسرار قد لا يعلمها إلى أن يموت. ولكن علماؤنا اجتهدوا في أن يستنبطوا أسرارا باطنية روحية إيمانية روحانية تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يريد مننا أو منا أجساما تتحرك أو قوالبا تركع أو تسجد، قدر ما يريد منا قلوبا تخشع. فالله لا يريد من عباده إلا قلوبهم. ولذلك كلمات للحجيج: الحج ليس مجرد سفرية الواحد بيسافر بها من بلده ويرجع يتمتع هناك زي ما هو عاوز ويرجع هنا أهلا وسهلا والحمد لله بالسلامة وبالعودة إن شاء الله يا حج وربنا يتقبل، ويجيب شوية مية زمزم معاه ولا شوية تمر معاه ويهني الناس وهو فرحان إنه راح للحج وجيه بالسلامة، وربما حجه مردود عليه. ولذلك يا إخوة، سفيان ابن عيينة كان في موسم الحج فعلم أن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا أحرم للحج. وانتوا عارفين الإحرام يسبقه اغتساب، والإحرام هو لبس يشابه الأكفان وتجرد من كل شيء مخيط أو محيط. محيط شيء يحوط على رأسك أو يحوط على كعب رجليك أو كفين إيدك، هذا بالنسبة للرجال. وشيء مخيط غرزة إبرة واحدة بخيط فيه ممنوع. زي الكفن بالضبط، ولا بد أن يسبقه اغتسال كما أن الكفن يسبقه اغتسال، ولا بد أن يركب الطائرة كما أن الميت في أكفانه لابد أن يركب التابوت. هذه فيها أسرار وحكم. ولا بد أن يلبك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، كما أنه لابد أن يلبي يوم أن ينفخ في الصور وينادى عليه وعلى الناس جميعا وهم في القبور. وهذه فيها أسرار كلهم. لذلك علي بن الحسين بن علي لما أحرم اغتسل وأحرم، جه يلبي أغمى عليه أغشي عليه، فلما فاق قالوا ما لك أغشي عليك عند التلبية؟ شوف المعاني. قال أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فينادى علي لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. يخشى من الرفض عند الله سبحانه وتعالى. احنا الحجاج عندنا، يمكن أنا رحت مرتين الحمد لله رب العالمين، ربنا يرزقنا جميعا ثاني. الحجاج كان عندنا حجاج، الفندق اللي احنا كنا فيه كنت تسمع اذان الحرم في السماعات داخل الغرف، ومع ذلك الحجاج ما كانوا ينزلوا من الفندق، قاعدين فيه. واحد من الحجاج قعد في منى بعد ما خلص من عرفه، بدل ما ينزل على مزدلفه نزل على الفندق بتاعه في مكه، فضل قاعد في مكه لحد ما خلصنا منى ورجعنا. هو مزاجه كده. يا إخوة، الحج شعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنت تبات في منى، تقول لا أنا ما بقدرش أبات في منى، أنا لازم أبات في فندق، أنا لازم أرتاح في الفندق، أنا لازم نقعد في مكة، أنا ما نقدرش على البيت في الخيام. هذه ضعف في العقيدة، ضعف في الإيمان. الصحابة أيام الأول، الأيام الأول في الحج كانوا فاهمين بمعاني تانية وعاشوه بمعيشة تانية وبروحانيات تانية وأحاسيس ومشاعر غير اللي احنا حاسين بها. كان الواحد فيهم لما يجي يغتسل لملابس الإحرام يتذكر يوم أن يوضع على خشبة الغسل فيغسل ليلبس الأكفان ويرحل إلى رب العالمين. ما أنت رايح لله، أنت رايح لبيت الله، فما بالك وهذا حالك وأنت رايح لبيت ربك عز وجل. لابد أن تغتسل وأن تتجرد من المخيط ومن المحيط وأن تلبس ملابس الإحرام شبيهة بالأكفان، ولا بد أن تلبي، ولا بد أن تودع أولادك، ولا بد أن تركب الطائرة، ولا بد أن تجاهد نفسك ومالك، ولا بد كذا وكذا. هذه معاني كلها هي نفس الرحلة. وكأن ربنا عز وجل يجيب لنا سيرة الحج أو قصة الحج أو مناسك الحج عشان يقول لنا يا جماعة يلي انتوا رايحين لبيت ربنا عندكم أمل كبير انه يرجع لكم مغفور الذنوب، انتوا ترجعوا مغفور الذنوب، مغفور الذنوب. عندكم أمل كبير ترجعوا نضاف تاني، تتعاملوا مع رب العالمين بصفحة جديدة تاني. فتذكروا يوم أن ترحلوا بكلكم بأجسادكم وقلوبكم وأبدانكم إلى رب العالمين عز وجل بذاته وبكماله، بدل ما أنت رايح لبيت ربنا وحترجع لأولادك، لا ده أنت حتروح لرب العالمين ولن ترجع مرة أخرى لأولادك. فحين تغتسل لتلبس ملابس الإحرام لابد أن تستشعر أنك يوما ما كما أنك تغتسل الآن لتقابل بيت رب العالمين عز وجل الكعبة المكرمة، يوما ما ستغتسل لتقابل رب البيت لذاته وكماله، لتغتسل لتقابل الله عز وجل لتلقى الله سبحانه وتعالى، ثم تلبس هذه الأكفان ملابس الإحرام، وهذا يذكرك أن تتجرد من كل شيء فيه دنس وفيه وسخ، فكذلك تتجرد حين تلقى بيت الله سبحانه وتعالى، فكذلك تتجرد من كل ثياب الدنيا ومن كل متاع الدنيا ومن كل زينة الدنيا حين تلقى رب العالمين عز وجل. لهذا هذه شعائر ومشاعر وأحاسيس لازم الإنسان يعيش جو رباني وهو طالع مناسك الحج، مش عمالين يودعوه في المطار ويستقبلوه بالورود ويزرغتوله ويطبلوله ويهنوه ويعملوه ماشي، لكن الحج كان وضعه إيه مع رب العالمين؟ هل تذكر بغسلها أنه سيغتسل ويرحل إلى رب العالمين بذاته كما أنه سيرحل الآن إلى بيت الله الحرام؟ هل تذكر بلبسه الإحرام أنه سيلبس الأكفان؟ هل تذكر بقطع جواز السفر عشان يركب طيارة ما يقدر يركب بيها؟ هل يتذكر أن هناك جواز لابد أن يمر به على الصراط المستقيم؟ هل تذكر هذا؟ هل حضر البطاقة بتاعته اللي حيمر بها على صراط الله المستقيم يوم القيامة؟ يوم أن يبسط الصراط على ظهر جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة؟ هل يتذكر هذا؟ هل جهز الجواز بتاعه؟ هل خد الفيزا اللي هيدخل بها السعودية؟ هل خد فيزا اللي يدخل بها الجنة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عاش عليها ومات عليها ويبعث عليها ويمر بها على الصراط المستقيم ويدخل بها الجنة، كما ورد في الأصل أن مفتاح الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل جهز نفسه لهذا؟ أم إنه يذهب إلى بيت الله الحرام؟ الحج ما فيهوش حاجة، ده الحج أنت بشهامتك وكرامتك ورجلتك وعضلاتك وقوتك أو ضعفك أو إلى آخره، كل ده أنت بتروح تتعامل مع حجارة، كل تعاملك مع حجارة بتطوف حوالين الحجر وترجم الحجر بالحجر وتبوس الحجر وتسعى من حجر لحجر وتصلي خلف المقام حجر، كل هذا تعامل مع حجارة. لكن الله لا يريد منك انك انت تهز من كرامتك وتبوس حجرة، الله لا يريد منك ان انت تطوف حوالين حجر وخلاص، لكن يريد منك معاني تحسها، يريد منك مشاعر تعيشها، احاسيس تحس بيها، ان اللي خلاك هنا تطوف حوالين الكعبة لانك انت محتاج لمغفرة عشان ربنا يغفر لك قبل ما تموت، هو اللي يخليك تفتكر لحظة الموت وتستعد بيها امام الله، لها امام الله سبحانه وتعالى. تلبس اكفانك، تركب الطيارة، وانت تركب الطيارة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حنرجع له، تفتكر كده يوم ما تنحط في التابوت، تفتكر كده يوم ما تحط في الطيارة والله انت قاعد تفتح الكرسي لورا شوية ينقضع بيك لورا تنام، تشد البتاع اللي قدامك يجيبوا لك وجبة الأكل والمشروب، هذا اخر طقطقه واخر رفاهيه موجوده، وطياره طايره بيك كرسي قاعد معزز مكرم، تحب تمشي هنا تمشي، تمشي هنا تمشي، لكن اين هذا الاحساس يوم ان توضع في التابوت؟ يوم ان تحملك الطائره التي هي وان واي ذهاب بلا عوده، يوم ان تحمل على اعناق الناس، إن كانت الجنازة طيبة تقول قدموني قدموني، وإن كانت الجنازة غير طيبة تقول يا ويلتى أين تذهبون بي؟ موديني فين؟ ما عارفة اللي منتظرها إيه؟ هذا يجب أن يشعر به الإنسان وهو يركب الطائرة، أنه يوما ما كما يركب الطائرة إلى بيت الله الحرام، أنه يوما ما سيركب على أعناق الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حملتم الجنازة فأسرعوا امشوا بها بسرعة، فإن كانت خيرا فخير تقدمونه إليها، وإن كانت غير ذلك أدب النبي صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن أكتافكم. الله أكبر، فشر تضعونه عن أكتافكم. اجروا بها شوية، هل الحج يتذكر هذا؟ ولا هو بلابس ملابس الاحرام والعلبة المربوطة في جيبه عمال بيدخن. يا من توضع في الاكفان ما في لا دخان ولا احزنون ما في غير اما ان يبيض وجهك واما ان يسود وجهك. ما في غير اما لسان ذاكر لله في الدنيا فهو فصيح امام الله في القبر في التابوت. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الاسلام. ما نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذا انسان لسان حسب ما تعوده في الدنيا يتعود كذلك يوم القيامة يوم من يوضع في التابوت. تركب الطائرة يودعك اهلك يقبلوك ويبسوك وهم بيودعوك في المطار. ادعي لنا حد هناك يوم ما تركب في التابوت ممكن احب الناس اليك يخاف يجي يقبلك ويبوسك. يخاف يجي يبوسك وانت نايم ميت. ابنك ابنك اللي نازل من صلبك ممكن ما يعرفك ولا تعرفه. لذلك ايها الاحباء الكرام احباب رسول الله الحج ليست هي مغادرة لبلد واستقبال في بلد وتوديع لأهل وأولاد ثم عودة بالورود واستقبال. هذا كله مطلوب، لكن أين الإحساس الآخر؟ أين المشاعر الأخرى؟ العلي بن الحسين بن علي يغمى علي حين أقول لبيك اللهم لبيك، خايف ما يتقبلش، خايف ما يتقبلش. طب واحنا يا اخوة بالتلبية ماذا تذكرنا؟ بماذا نتذكر التلبية ايها الاحبة الكرام؟ التلبية يتذكر بها الانسان حين يقول القرآن الكريم في اخر سورة قاف واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحيي ونميت. أيها الأحبة الكرام يوم أن يفنى الخلق جميعا فينفخ في الصور فيصعق كل من في السماوات والأرض ثم بعد 40 عام من الأرجح الروايات ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم الخروج من القبور هل الإنسان لا بد يقول إني لبي؟ هل ثبت في التاريخ ما يدل على أن ممكن الإنسان يقول لا أنا مش جاي من القبر بتاعي حنروح فين ده أنا رايح لجهنم أنا خليني نايم أنا مش طالع؟ أبدا كلا وألف كلا. لا بد أن تلبي حين ينفخ في الصور، لا بد أن تلبي لله رب العالمين وأن تستجيب لله رب العالمين. يوم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. يوم ينفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. يا إخوة يا أحباب لما تلبي شعيرة التلبية وانت لابس ملابس الإحرام عشان الله عز وجل ينزل أوامر ونواهي كتير في القرآن لازم تقول حاضر، لازم تقول لبيك ربنا لبيك ربنا، لازم تلبي النداءات التي في القرآن قبل أن ينادى عليك وأنت في قبرك فلا تستطيع أن تتأخر لحظة. أيتها العظام الفانية البالية، أيتها الأجساد الفانية، أيتها العيون السائلة، أيها الناس قوموا لعرض الحساب على رب العالمين، قوموا لعرض الحساب على رب العالمين. ويقوم الناس يومها أيها الأحبة الكرام. ثم تتطاير الصحف، ثم تتطاير الصحف ويظل الناس يترددون بين كفتي الميزان كما أن الحج يتردد بين الصفا والمروة. من الصفا يشاور ناحية الكعبة الله أكبر، وعند المروة يشاور عند الكعبة الله أكبر. ويقف يدعي هنا ويقف يدعي هنا. بتدعي ليه يا عم؟ عشان عندي شوية سيئات عاوز ربنا ينزلهم يمحيهم لي، عشان عندي شوية حسنات عاوز ربنا يزودهم لي، لأن يوم القيامة مش هتنفع السيئات، اللي هينفعني الحسنات. تتردد من الصفا عشان ربنا يغفر لك سيئات، وترد من المروة للصفا تاني عشان ربنا يغفر لك السيئات، عشان تلقى الله بالحسنات. وأنت يوم القيامة تتردد بين الصفا الكفة اليمنى في الميزان وبين المروة الكفة اليسرى في الميزان، لتجد من يحمل عنك سيئة واحدة، ابنك أبوك أخوك عمك بنتك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا ابني يا ابني يا حبيبي، كانت بطني لك وعاء وثدي لك سقاء وحجري لك غطاء وفخذي لك وطاء، كنت لا أنام حتى تنام ولا أكل حتى تأكل ولا أشرب حتى تشرب ولا أتغطى حتى تتغطى، كنت أسهر لسهرك ويفرح لفرحك ولا أتعلم لألمك. فاليوم يا بني يا حبيبي، يا من كنت بك شفيقة في الدنيا رحيمة في الدنيا، عاوزة حسنة واحدة ندخل بها الجنة. يقول لها نفسي نفسي، يقول لها نفسي نفسي، هل يتذكر الحجيج وهم يسعون بين الصفا والمروة أنهم سيأتون يوما بين يدي رب العالمين، يسعون بين كفتي الميزان ليجدون من يحمل عنهم سيئة واحدة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسوا فيها ولا تكلمون. هذا حالنا. الحج ليس أموالا تنفق ولا أجسادا تتحرك، ولكن قلوب تشعر، أحاسيس في الإنسان. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها الأحبة الكرام، حين يرجم الحاج إبليس بالحصيات ليعلن انتصاره عليه، وهو أنت ما عادش تقدر عليا من النهاردة وما عادش فيه ولا سيأتي من وراك من النهاردة، أن النهاردة بقيت عبد رباني بتاع ربنا مش بتاعك، يتذكر يوم أن يرمى في جهنم، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تضر، لواحة للبشر. ما ترككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. كنا بنلعب مع اللي بيلعب، ونضحك مع اللي بيضحك، ونهزر مع اللي هزر، ونسخر مع اللي بيسخروا، ونغتاب مع اللي بيغتابوا، ونعمل اللي احنا عايزينه كلته. طب تعال، يوم يسحبون في النار على وجوههم، هذا الوجه اللي انت كنت تتكبر تسجد به لرب العالمين الان تنسحب به في النار، ويدخل في جهنم يدور على ابليس اللي قال له تعالى معايا بس شاور له كده، قال له تعالى، قال له المخدرات فيها فلوس ياما، قاعد يريل ورا الفلوس بتاعت المخدرات ويجري وراه، يروح لابليس في النار يقول له وعدتنا ان انت هتبقى جنبنا، فين وعدك؟ فين وعدك؟ يقول وعدتكم فاخلفتكم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. كل واحد يفوت على نفسه، كل واحد يبكي على نفسه. هنا يا إخوة الحاج لازم عند الرجم يقول خلاص يا إبليس، لا مجال لك من بعد اليوم معي، ولا مع بيتي ولا أولادي ولا أسرتي ولا أموالي، خلاص فراق بيني وبينك، لان هتترمي معاك في جهنم مش هتنفعني هناك. الحج حين يقف في ارض عرفات لابد ان يستشعر يوم ان يقف الناس في ارض المحشر كل مشغول بنفسه. 50,000 سنة 50,000 سنة يقف الناس في الحساب بين هذا رب العالمين وهم جاثون على ركبهم شاخصة أبصارهم مهطعين رؤوسهم. ما هذا الموقف العصيب؟ حفاة عراة، ما هذا الموقف؟ 50,000 سنة يوم أن تقف في أرض عرفات تنتظر غروب الشمس لتتحرك ويغفر لك يوم عرفات. فلابد أن تتذكر يوم القيامة، يوم أن تقف في أرض الحشر 50,000 سنة وأنت تسأل وتنتظر لحظة المغفرة أو لحظة الانصراف. حتى قيل أن المؤمن قيل أن المؤمن في أرض الحشر يتمنى الانصراف من أرض الحشر ولو إلى جهنم. المؤمن، فما بالك بالكافر والعاصي والعياذ بالله. أيها الأحبة الكرام، حين تعود إلى بلدك وأنت تحمل معك ماء زمزم لتشرب، فلتتذكر يوم أن تعود إلى رب العالمين عز وجل وأنت طاهرا نظيفا. تذكر يوم أن تعود إلى رب العالمين أنت طاهرا من السيئات ومن الذنوب فتدخل الجنة، فليس شربا من ماء زمزم فحسب، ولكن كلوا واشربوا هنيئا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يشربون كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. اشرب وتهنه، عندك خمر لذة للشاربين، ومن لم يشرب خمر الدنيا يشرب خمر الآخرة لذة للشاربين، لا فيه سكر ولا فيه غيابا لعقل ولا مذهبة لدين، ولكن لذة للشاربين. ومن شرب خمر الدنيا حرم عليه خمر الآخرة، ومن يشرب من لم يرد شرب الخمر يشرب لبنا مصفى لبنا سائغا للشاربين، يشرب عسل، يشرب ماء غير آسن، يشرب من أنهار الجنة، يشرب من أكواب الجنة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الجنة، الجنة تناديكم، ولكن لا بد من دفع الثمن، لا بد من دفع الثمن. شمروا عن ساعديكم في عشر ذي الحجة، هذه العشر التي أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله عز وجل العمل فيهن من هذه العشر، يقصد بها عشر ذي الحجة كما قالت الروايات. يقول النبي: فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. وإن كانت هناك روايات بعضها ضعيف وبعضها قوي في هل الرسول صام عشر ذي الحجة أو لم يصم عشر ذي الحجة، الروايات تقول منهم من قال أن الرسول لم يصم ومنهم من قال أن الرسول صامها. وعلى أي حال أجمع العلماء على أنه حتى لو لم يصمها النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأعمال، هذه الأيام يجب أن نتقرب فيها إلى الله بالأعمال الصالحة، وأفضل الأعمال الصالحة الصيام لما فيه من إخلاص بين العبد وربه. فلا بأس إن صامه الإنسان على رأي بعض العلماء، ولا بأس إن الإنسان أفطرهم لكن يصوم يوم عرفة، ولا بأس من أن الإنسان يكسب فيه من الصدقات ومن التهليل والتكبير يوم الأربعاء الجاي بداية العشرة من ذي الحجة وما أسرع الزمان، حين يطوي الإنسان دون أن يشعر بعمره الذي ينقضي. عشر ذي الحجة أكثر فيهن من العمل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه المعنى الجميل، إن الإنسان أرويه بالمعنى، أن الإنسان اللي ناوي يضحي ثم تأتيه عشر ذو الحجة، بس اللي ناوي يضحي فلا يأخذ من أشعاره ولا أظفاره. تتشبه بقى بالحجاج، تحرم من طرفه، بس إحرامك هنا إحرام غير دقة، لا تقص ضوافرك ولا تقص من شعرك حد ما عدوا عشر ذو الحجة. إذا كنت حتضحي حد ما تذبح دي في حق تعطي، أما إذا أنت مش هتضحي لك ما شئت، أنت في حل من أمرك. لهذا فإننا نهيب بكم جميعا أيها الأحبة الكرام أن تتحركوا إلى الله بقلوبكم، فالله رب قلوب، فالله رب قلوب. يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن في ميزان الله جناح بعوضة، ويؤتى بالإنسان الضعيف الذي لا وزن له في نظر الناس فيكون قدمه أثقل عند الله من جبل أحد في ميزان الحسنات. أيها الأحبة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن السمع والطاعة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول ما أسمع وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من ولاه واتبع هداه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أردت أن أنتهي من حديثي عن ما يخص الحج في الخطبة الأولى لأركز على نقطتين في الخطبة الثانية. النقطة الأولى، تعلمون جميعا ما حدث للدكتورة مروة الشيربين رحمها الله، رحم أمواتنا أجمعين، التي قتلت على يد روسي ألماني في دريسدن. وتعلمون أن كانت هناك محاولة من المحامي بتاعه أن يثبت يعني أنه مصاب بخلل عقلي، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وإنصافا للحق لم ينخدع القضاء بهذا الأمر في ألمانيا، ولذلك حكموا عليه بالمؤبد أو السجن مدى الحياة، حيث أنه لا عقوبة أبدا في قانون الألماني. لكن في بلادنا من قتل يقتل، والقصاص منصوص عليه في القرآن، لكن أوجب عليه أغلظ عقوبة في قانون الألماني. ولذلك يعني نحن نشكر من هذا المنبر، نشكر القضاء الألماني على إنصافه للحق، وإن كان هناك بعض التقصير يوم الحادث أو يوم الجريمة، لكن انصافهم للحق قد يجبر ما كان سلفا. ومن هنا يعني نتوجه بالشكر لانصافهم للحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقنا حبا فيما بيننا نتعايش به في هذا المجتمع. وهذا يا إخوة بيقول لنا رسالة، وكان اللي حصل ده رسالة مننا لنا إحنا كمسلمين، نحن لما نتعايش نتعايش بالحب مع غيرنا. طبعا حيجيني شباب يقول لي نحبوا الكافرين نحبوا غير الكافرين، هذا اللي يجيني بالرسالة دي تخلي فهم الحد على نفسه، زي ما عرضوني قبل كده في جزئية ما قلتهم على المنبر. والمشكلة فيهم انهم لما نقول حاجة يروح نقولها لبعض بسرعة ويتنجلوا فيها ويذبحوا في الشيخ من غير سكين، وبعدين لما يجيني واحد فيهم نفهمه يجي يقول لي طب اطلب سامحنا بدا شيخنا، سامحك بعد ما خربتها. المهم الله يسامح الجميع، ومن اراد ان يقول فليقل ما يقول. نحن نتعامل مع رب العالمين لا مع خلق الله سبحانه وتعالى، هذا امر. الامر الاخر، سمعته في تصفيات كأس العالم، اسمحوا لي دقيقتين اثنين، في تصفيات كأس العالم، ان قدر ربنا ان دولتين أفارقة يتصفوا مع بعض، الجزائر ومصر. وللأسف الشديد ماتش كورة خلى دولتين يعني قمة العداء بينهم وبين بعضهم، الإعلام والوزراء والسياسيين، عشان ايه؟ عشان ماتش كورة في الآخر؟ أنت عربي وأنا عربي، أيا كانت الدولة التي تصعد للماتش النهائي أهلا بها، لكن لهذا الحد نشغل عن مقدساتنا ونشغل عن قضايانا الكبرى بماتش كورة؟ لهذا الحد يتم العداء بين الأخ وأخي في البيت الواحد؟ لهذا الحد دولة عادي دولة وتشهد عملية الطوارئ ونلاقي مليون واحد نايمين في الشوارع بقالهم أسبوع عشان يجيبوا تذكرة، وممكن ما يكونش لا بياكل عشان يجيب تذكرة يتفرج على الماتش، واللي سافر من الجزائر لهنا لمصر عشان يتفرج على الماتش، وده حدق بالطوب وده يقول الجرح وده يقول مش عارف عشان ايه كل دي؟ انا انت وانت انا، انا انت وانت انا. ما المشكلة ايه يا اخي؟ تعالى نسمع الماتش انا وانت في حبار، ايه المشكلة؟ واللي يفوز نحييه، بس هيك ربنا يكرمه ويجيب لنا كاس العالم، مش هيك ربنا يكرمه بعد العداء كل دي، بعد اول ماتش من الماتش بتاع مين اللي في كله عداء يجي طالع برا؟ هذه مصيبه. ثم ان احنا شغلين نفسنا بهذه الامور. والله انا سمعت ان في مكافآت، ما بعرف الفريق المصري، ما بعرف عن الفريق الجزائري هيديله مكافآت ايه، مكافآت لكل لاعب 2 مليون جنيه لو فاز على ماتش الجزائر. يا سلام، وانا وانت نكمل بعض عشان نشجعك يا ابو تريكه ولا يا ابو فلان، عشان نشجعك عشان تجيب جول. والله لو عديت عليا بالعربيه وانا ما نلاقي ناكل ممكن تهرسني بالعربيه بتاعتك، لكن ماشي الوطنيه ماشي نشجعك ماشي، بس مش للدرجه اللي تعمل بيني وبيني وبينك عداء. والله لا لا لا لاعب من فريق الجزائر نفعك كجزائري، ولا لاعب من فريق مصر نفعني انا كمصري، واخد بحضرتك، ولكن ادري بنشجع وخلاص فريق عربي يروح، لكن عادي بعض وممكن نذبح بعض ونحط بعض بالسكاكين ونعمل ده عشان ايه؟ هون عليك، هون عليك، انها العوبه. وافهموا ورا اللي ورا كلمه العوبه دي، هونوا عليكم ايها الاحبه الكرام، مصريين ام جزائريين ام غيرهم في برض البلاد الثانيه بتصفي مع بعضها، كلنا عرب، ولكن بندعي ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه. هي لعب، ده لعب يا اخوان، لعب لعب، هم يلعبوا، هم يلعبوا ويتمتعوا وياخذوا فلوس واحنا نحرق في دمنا ونعادي بعضنا. بالله عليك دي مش تفاهة عقول مننا؟ اسال الله ان يبصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا وفرج كروبنا ونفس همومنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم توفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثه جنه النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولذوي الحقوق علينا اجمعين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل من حجيج بيتك الحرام يا رب العالمين، اللهم تقبل منهم، ارزقهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين مقبولا منهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الحمد لله.